وين الظهر موزلني ولا يوم نصفني زماني ولا يوم نصفني زماني على الأيام وعدلني ولا يوم ولا يوم نصفني زماني على الأيام وعدلني من قلب الأيام ساعة بكي ساعة غني والأقرب مليا بيكلمني الكلام المر ودي أنت للناس بيقول لي لا ترحل من عندنا لا تمر كلام العزو المر كفن على الظهر ما دلني خلق مسلمين ونصارى وناس نايمة على فرش وناس وناس على المعايش حيرة لو شفت اللي يا رب من عملوها ولد الفاتي كلام كمان عملوها ولد الفاتي كلام بالعادل زملة وسبع الرجال جر واطي خشت المراكب يبني من الصن في البحر يا خمس مهاجي واجب على الحر يدفع الصن لما النادل ياخد مهاجي خشت المراكب من الصن الكفار والكفر عالسكة ماشي ماشي. حبيبي تعال على الحج من البحر عينك مغيرة. حبيبي تعال على الحج من البحر عينك مغيرة. ما فيش حد اسمه على حد لكن المصايخ كثيرة. مصايخ كتيرة. طريقة الدراهم بتنفع لجبتل ويا غنيمة. طريقة الدراهم بتنفع لجبتل ويا غنيمة. يا صاحب اللي ما ينفع تجيبهم عنه غنيمة. طريقة الدراهم بتنفع تجيب اللي ويا غنيمة. الصاحب اللي ما ينفع تجيب عنه غنيمة. عليها القرورة تربت قلت عينك راعيها. شوف العند كبرت تربت اليوم نطحت راعيها. عليها القرورة تربت من بعد عينك راعيها. شوف العند كبرت تربت اليوم نطحت راعيها. كل من ولا كل من حمل جمال وقال انا جمال ولا كل من ولا كل من حمل جمال وقال انا جمال ولا كل من ولا كل من ولا كل من ركب الفرس وقال انا Yeah. من الله يا جمال خرجت الحبيب مني ركبت من الله يا جمال خرجت الحبيب مني لا حبايب ولا حبان والفكر بهدل يا رب بختنا ماله قالوا الوعد مبسوط للي انتهى البال قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله وبعت اللي وجابت وجوه الجواب صورة وبعت اللي وجابت وجوه الجواب صورة وبعت اللي وجابت وجوه الجواب صورة ومن يوم حبيبي مغاب والنفسي مكسورة يا رب بختنا ماله قالوا الوعد موصول للي انتهى البال قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله قدامك الهوى عالباب ما كنت الحبيب جاني قدامك الهوى عالباب وقلت الحبيب جاني هو ترك يا بالكذاب كده الزيب العالي يا رب بختنا ماله قالوا الوعد موصول طيب يا ابو الليالي ومحلى ثواب العيد واللي شغل بالي يا رب بختنا ماله كان الوضع مبسوط للي انتهى البال قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله خلى الخلايق تنظر في بعضيها الوقت خلى الخلايق تنظر في بعضيها وميلت البخت وميلت البخت بتوجع ناس في بعضيها وميلت البخت بتوجع ناس في بعضيها وكل ما فيش مال الناس هتاكل في بعضيها يا صاحب العدل اسمع فننا بحساب يا صاحب العدل اسمع فننا بحساب والرزق والاجل دول محسوبين بحساب الرزق والاجل حاسبهم الكريم بحساب ولو ما كانش في الاخره الحساب الناس هتدبح في بعضيها يا بلدي ضحب دوا ابني دو بلاي فرحة يا ويتو بلدي ضحب دوا ابني دو بلاي فرحة يا ويتو شغل بال حي ارحال شغل بال حي ارحال يا حلوة يا اللي عيونك سود وانا اللي فيك يا ابوي موعود وفي العرض وفي الصوت وفي العرض وفي الصوت يا حلوة يا اللي عيونك سود I'm I'm gonna مركبة الغرورة من فوق قاعد ماشي فجأة أكلوا لحم بان ونسي العيش والماشي فجأة أكلوا لحم بان ونسي العيش والمشي والماشي أنا قلت يا دنيا لا عندك حياة ولا خشي ولا خشة ولا خش ملتي على ابن الأصول يا دنيا لك بشيخة جايب من أرض الخش وابن الربية يا دنيا بن البيت وعمل دوار قدامه الحر مني اتطفش عامل اللي سكنه خش أنا قلت يا دنيا لازم موضع بيني وبينك حد أنا قلت يا دنيا لازم موضع بيني وبينك حد قالت انا الغرورة اللي ما دمتش في يوم الحج وكل واحد لحد ياخدني يومين ياخدني يومين وهم ماشي فطوري غدايه